يعني هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن الله إله واحد وليزكوا الألباب هنا. الإسلام را كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط الحميد هنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من الذين آمنوا وعملوا أجرا كثيرا هنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ومن لدنه بشيرا ويبشر من الذي آمنوا وعملوا الصالحات أجرا حسنا هنا. وظيفة القرآن بإذن ربي لا صراط العزيز صراط الله صراط ربك صراطي صراط العزيز. أضيف الصراط إلى الله وأضيف إلى الدم المتكلم صراطي وأضيف إلى الرب صراط ربك وأضيف إلى العزيز صراط العزيز. وورد مطلقا من غير إضافة محلا بألا بأل كما قال جل وعلا وإن الذين آمنوا بالآخرة عن الصراط لناكب أي صراط الله أليهود المدافر. وقال صراط الذين أنعمت عليه أضيف إليه صراط من قد العزيز الشناق الحميد مسجد يهونا ودى من قد يعني للتاس والتأجر الشناق يهونا ومن قد ليلة ومن قد تشنافين أواج أيضا لهم ودى الشناق يتقعوا ودين الشنافين حميد دمو مسجد يهونا ودى دمو حميد عليهونا ويتقعوا دين وغزنا ويشركوا إما إلى مؤسسهم وإما إلى قائدهم يتقال من الشرك ودى سري ودى مسراج ودى هنا يتقال إيه الله يترقاه نتورك من قد مرابنا سبحان الله إذي وهذا صراط ربك مستقيم وأن هذا صراطي مستقيم. الصراط إلى الرسول وإلى القرآن وإلى الإسلام والكل حق الباجر صراط مستقيم أتعلم والقاد ديالهم كله والقادانه ليلة إيمانوت ما ليلة إيمانوت كله والقادانه دمو مسلوك بتوسنا كذي ليهون يشلان مسلوك ليهون يشلان إيه كذي استمنا قد إنتم يفكيد بدي يا آدمون دين الصراط المستقيم يهود يا صالح يا إبراهيم يا موسى يا جميع الأنبياء يا موسى يا عيسى لازم يروح عيسى لو أتى دركو إن الله رب ورب فاعبدوا هذا الصراط المستقيم توحيد وانا قتنا من النار توحيد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تلك وما صرفين. والقول حول هذا كثير وذوب الله عليه وسلم الله الذي يا الله وقول الله بدل من الحنيف الذي يا الله له ما في السماء فسماء بمدر لا يلون قد ملكا وسكاكا وعديدا يزوته هنا من ما يشارك هنا لليل يلون لسو بيتشاء هنا لسو هنا تجذب. وقال الله اني لو باسل انجدي او اشرف الاسماء اعرف الاسماء قال الله سموج الله اني لو ورد مسبوعا لا تهدي عني ازدلا يهو تهدي ونو مطو انا قد يوالن انديت بالنل تبئيته يهو ينعتنو ينعت سايهو يأطفل بيان او يبدل أطفل بيان جن يهو جامل مهون عن لبات العلم بدل جامد بدون إشلال مشتق من إشلال إما تبعية بدل عن المبدل أو تبعية عن المنعود إن كنا إن أنت مشتق أو كالب دم الله ميلو عند بعض النهات مشتق إذا لم لا جامد أنه راجب قول مشتق نو. وأما الله حميد لم ميلو صفات ماذا لم تكلك لديبال يعني حميد أسكتاي متبوء لهنو الله تكتاي لهنو فكتاي لبوك أسكتاي بالقال. وإذا قال النهات في بعض الصفة والموصوف إن الصفة إما أن تكون أنقص من الموصوف أو مثله لا فوقه إما كمتبوء كموصوف يعني وكل هنا اللبات جبل لك مغني اللبات بلوان عند الزيكة هنا الله أميره وكهانين وككناهم قال يبالتال بلنا لا معنى لبلا شبنا آي صفات أنقص من الموصوف قال حميد موصوفنا الله صفاتنا من اللي أسيدنا الله أميره حميد كميره أن سمال لي متانا كذي شرارا من هذا قالوا لا نقول إن رجع الله صفة للحميد بل نقول إنه إنه بدل أو فبيا لأن الزم تبئية نأتي عن المنعود تبعية الناس عن المنعود. وأما ببدل إنما هو يرابو يلفظون منجي يا نقر مساوى ملاحظة إذا الرجل أن يكون البدل أي الذي هو التعريف يعني إيش مساويا للمبدل الذي المسو أو أنقسم أو فوق ربا نجري له يا سلهون بتشا بقى على درجة كتلوتان على كونه بدلا أو عطف بيان وذا ما لكن ممكن أن أشهر الأسماء وأعرف الأسماء وأعظم الأسماء الله من الذي بلو القرآن بأمره الله نستطيبه أتعلم نقرأ والله رؤوف بالعباد والله غفور رحيم والله شديد العقاب والله سريع الحساب أيالة والله والله والله غني حميد غني كريم سميع عليم عزيز غفور حكيم عليم إيالة والله والله والله إن الله وكان الله والله إما اسم إنه وإما اسم كان وإما مبتدا وإما فاعل لازم سورة الحشر الآية والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر شوف سبحان الله هو الله الخالق البارئ المصور إلى الله جل وعلا يعني نزل إلى الله إن ربك إيش إن بأس ربك شديد وإيش وهو الغفور وهو ضمير الله منه غفور ودود الرسول المجيد فعال لمن إذن إن بدي الله منه أسكتاه والسلام الطعام به من رسل الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل ويل كلمة عذاب ويل ولك أو ويل جبل في جهنم بجهنم يالا ترارا أو ويل واد في جهنم يسير من سديد أهلها كجهنم قادوش إج يمفس يهون شلقونه هل بالوال ويل مبتدأ وسوال ابتدأ لأنه دعاء معرفات ويل كلمة عذاب للكافرين خبر فويل الذين كفروا من النار ويل يومئذ المكذبين ويل لكل أفاك أثيم ويل للمكذبين ويل لكل أفاك أثيم ويل للكافرين ويل لكل همزة لمزة بلو الله إسرائي وإنجل أي نفس أن يوجه الله ديتوال ويل للكافرين ويل للمكذبين ويل لكل همزة ويل لكل أفاك أثيم بلو الله جل وعلا ديتوال كمن من عذاب شديد برتو فرط أن يكون برتو كهولا أتعاد كافر وجه ويا ولا تشولا إذا لم يفيقوا عن غيهم ولم يرجعوا الى رشدهم يلا من اين الكافر الذين بدل من الكافرين صفات كاركنا الذين مشتق نور باعتبار الصله مشتق لهم المستهبين بالا جمله الصله صفات كاركنا للكافرين المستهبين اننا انجي الذين بلا بدل صفات يقول وإن الذين بدلوا أو بيان من الكاذبين نزل يستهبون هذين الهيوت ميوتوت يعني يمياس بلتوت وديتا سلام تذكرون عندنا مياس بلتو ولد سنقاك وكل ميتوتكو لو لو لتم سرادة عندو أسبال ميتوتكو هنا لذاك سرادة سيبوا هذا على الآخر أن يستقدموا دي مياس بلتو ويسدون بلوم راسات توتب الأشتو دموسى ونمي أبلاش أنسر الله من قد يسدون عن سبيل يمنعون ناس عن سبيل الله بالسد والتخذيب والتهديد بما صرارات بما صدب بما انقشش بإجيزو بما كالكل قال من منعو قال الله من قد يمغتاتم إذا تزيل سكاتك الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يسدون سد عن سبيل الله إسعد بن وزرى والله ويبغونها سبيل الله لا من مؤنثة هنا سبيل يؤنث يذكر كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي هذه سبيل يقول سبيل هذه سبيل وهذا سبيل كما قال البخاري ويبغون عوجا ويبغون أن تكون مقوجة انزل للتهور يفلمون قطب له هلو قطب له عند الباب أنزل زندت لي الله من قد يتوحيد من قد إسلام من قد يفلمون أكالي أولئك النذيا في بلال بئيت تعجبوك حقنا كأنتا يراك أبهونات أمنيت لأينا تشب إيو بلا تفاضل راس متطمنا ليلة مثلا مكرة راس متطمم أمنيت مراك ليلة ودمو ماك مهم يضعص مراك أغرق في البلال وأقرب في المحال. ثم قال سبحانه وما أرسلنا من رسول ملاكنا من بعد أن داتشم اللاكنم إلا لسان قومي. إيه من ذنو حسر اللبوت وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومي. رسول يبال أنتم اللاكنم إلا لسان قومي من يزبوتشو قوانقا لغا قال هنا بس تقريا لمن ليه بيجينا له ولا تتم التبيين ولا يتم التبيين والإنذار والتخويف والإبلاغ إلا باللغة التي توافق المنذرين والمبلغين وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قرآن ربيا قومين يأكلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لأن ذنبك سلاونا إلى من يوم لا سنيا بيزوج قام قا إنجي الله كم لا لكناتم قام قا ما هو قصينة على دعوة كما ذكروا بس لكناتم مثل ذلك ملك سوى شاطرة ما أنا يبدأه يجت بمير رجوت قام قا ما هو نال بس خال هو نم أسترجال مرا أسترجال يك إن دراسة أي تكاب أسترجال أي تكاب بكر في هونس بدر في دورة لش وين بكر تيتا مدرس كشار كارزة أسترجال مدرس ما لذي بلو سفيان من نيناو نبي يقبع ربنا عندي ألتراكم ذهي زبونه وقام قال يترقمه إلى الاندازي الآن سفيان من ذهي سنة ذري وكيلا يدنم براء سبحان وإبراهيم يزبوتون أبرو وإبراهيم إذ قال قومه أبدو الله براء سبحان نوهم يا قوم براء سبحان هودم أردنا نوه براء سبحان سالهم براء سبحان عيسى براء سبحان قوة سريانية موسى براء سبحان قوة بإبراهيستينيا بعد استمروان نبي محمد بعربية فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكر ذن براسة قوان قوان ليبين له يا ولدي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبنا يا الله الملك لا يزول ما سردات قوان قوان قال شارك ما يتشارك ولو قوان قوان ممان من هنا واجبنا إذن بأقراتي لقد شعر ماريا ما هو واجب له بل فردنا يدور إسلام ولا سيما على الدعاء الذي يقوم أمام الناس أكيد مكناتهم يتلاقي قام قسمان يا أم بس قام قاتل يا زمان عنده أيق أو ترمس مسوي وتعال ربما شو بايف ربما ليك زيه ويشلا بام يا قام قام النادر وقدونه وما يدري ما يقول لي إن دعارة في المستوى ليش ترى ربنا أنا في جنرالي على من نزل لنا فرنبا جن يا خوكار شالا يعني براس قام قام كمار وخطبة الشيء بس دي آية من رجع أرجن تنفيسن خطبة العربية هنا اللبث ويس باكبابي باقري قوام قام هنا اللبث ذهب بعض العلماء الشافعية يعني بعربية يجي أي وأن تكون بالعربية وأن تكون مفهومة وأن تكون بليغة لذلك لسو مدقبة دمو يبوتاون يوبتون شكر يا كرتنا جاسسك يا ما كرت دمو بعربية تقول يتوسلوا دمو أي جدام يا كبابي سوى من ردائون وإليه ذهب أبو هنيفة وانتصر له ابن تيمية وهو القول الراجح إن شاء الله كن ينمس النزم فلو فأماري عنده دور دعوة إمال خطبة إمال ادروا الجمار والجن النزي حمدون شهادتين صلاة عما بعدون آياتون حديثون فسن عمتتو يعني تنبتنا عمتو يسرد عربي ناسا قول يعني بقول لك زي من ناقرة سكتبا بخيط سكتبا بخيط من ناقرة سليم أهو سوضو أرغو أفون ذكتو أكر كرو بكتب قوانا أرد دمنا وسأل تركب الجدي لي شمعنا إيسو إذا لا بس ذاك ساعات والسانة هو ناقر مريك تتعلم ماذا قال لك بوالا عندنا سنام إذا لمرني سأقول دمو يتبتر عليه إذا دستنى يقول بس دي ما هو نعلم عندنا خطبة ما جمراه خطبة بعربينا يشمت بدونا آياتنا ديتنا هناك أولون خطبة رئيسه موضوعون نككونا بوالا يترق موالي وعلى خطبة إهيم تدو أيضا لنا من هلتو خطبة ركننا وأيضا من الخلافة هلتو مركننا أيضا هلتو سنانا يما جمرا واجبنا على سنانا يما على واجبنا ويما جمرا سنانا من الخلافة إذا النبي هلتو خطبة الراجين وهلتو خطبة الصلاجين واجبنا إن لو أعلم إن شاء الله وهو القول الراجين الشافعية وغيره من العلماء يما جمرا خطبة ربهم بغالا أتس خطبة الخطبة يعني يترق منا اهم مهوني يتبسه ورسا نعم قبعة الرارجة كذا قتاج النتال لونك ذكانك ما قومنا يعني ايش دليلهم ترجمه وما جمر هذا مازن بدو كده سوتش دي لا زم بلا اي ايه العربيا بكثير انتبا جان تنسينا العربيا ورتكم ورتنياو ليست على كما جمر اجنت بيقول ليست على اما بعض وشال المصاحف بمنامين وسي وانا في تقوى بميل تجمرو እንደዛ ማለት ነው ዋና ወሰን ፈይዝል ለማን ያሻ ወይህዲ ማን ያሻ አላህ ደሞ ከዛ በኋላ ሁጃው ከደረሰ ቋንቋው ከገባ በኋላ ምን እንደተፈነገበት ከተነገረው በኋላ አላህ ምን እንደሚያዘው ከተነገረው በኋላ አላህ ምን እንደሚጠላበት ከምን እንደሚከረከረው ከተነገረው በኋላ አላህ ደላለ ወሰነ በዛው ደላሉን ብይን ሊያረገበት ወይ ማሻሊ ሊመራው ያሻው ደሞ በዛ ሊመራ ምክንያቱም ቋንቋው በትክክል ካልተነገረ እገሌ ጣመም ማለት ነው ያስችልም ነገር ደግሞ እገሌ ተስተካከለ ማለት ቋንቋው ከተረዳ በኋላ ለአን ያህዲየላሁ ቢከ ረጅላን ዋኢደን ኸይሩ ለከ ሚን ሑምሪ ነዓም ቋንቋው ካላስረዳ በስርዓቱ ለዚነ ውጃው ውሉጉን ውጃው ወተበይኑ ውጃው ቃለ ባዱ ውጃው መድረስ ብቻ ተገባው መልገባው ውጃ ይቆምበታል አይ ተበይኑ ውጃ ነው የተባለው ነገር ብቻ ተባለ እንጂ ካልተረዳ ማይ ተረድቶ አላየ ከልፎና ነፍስ ኢላ ወስአሃናው اذن وما كان يذل القوم بعد الهدى حتى يبين لهم وما ارسل الرسول الا بلسان قومه ليبين لهم اي كل ما يريده الله منهم كل ما ارسل به اليه الذي يرى مسؤول تو ليدل على العموم يذل الله من يجانيه ان يشاءون يا سميت يهدي كما كان بينه ويحيى من حي عن بين الدارين وهو الأذين الذين أشنا في ذلك من الأمرين أي الذي لا يرام جبن دسنه ما يتشان أشنا في قاهر رعجاء يهود حكيم في سنة بسراء وكباب النع بلا كينا يهود بينته وأدو الأشياء في مواضيها وذلك الحكيم من الحكمة بلوان الذين والحكمة في وضع الأشياء على مواضيها والرسول يقول صلوا كما رايتموني وصل وقال صلوا كما رايتموني صلي كثره وتعجنت على نظر خطبه قبل بعد الاذان وقبل الاقامه في حكم الصلاه والله تعالى يقول على الزمان اذا مستد يمشي فصلى الى ذكر الله وقال الى ذكر الله يشمل خطبه والصلاه وفعله صلى الله عليه وسلم حجه لنا ما لم ايش يدل دليل على خصوصيته ولم يعارضه قوله او لا تسكال تقاتشو يعني يستطيع كاستكال هنا يجب علينا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كل اعمال لان امته اسوة له في الاحكام ولكم في رسول الله اسوة حسنة سلوا كما رأيتموني يسلي الخطبة كالصلاة التالي ولذلك وإذا كنا فتنك من السلام والسلام والسلام بخطبة فتنة وطالة ذم بلو الله عند السلاة من الرأس بلوهم عند السلاة مباني ستعو بك في عند السلاة ما دامت واجبنا هذا واجب على هناك ما دامت واجبنا في الله بلا واجب على هناك ما دامت واجبنا في الله واجب الصلاة وقال له ايه بخصوص ما تقول له تعالى ماشي فهل واجب الى الذي المرة جاء بتاع الدنيا بس قائده ولكم في السنة الصلاة عليكم السنة فيه قال يلزم شكله وقوله وتكريره ماشي كان رسي يخطب قائما ثم يبقوده ثم يخطب قائما كما نبقى أنه كان يخطب جالسا فقال إيش كذابلا كان رسول الله يعني كان رسول الله صلاة وخطبته إلى نصف النهار إلى نصف فأيه إيش إيه خطبان أود سببت وخطبة الدام طيالو بس سيلا خطبة سنقول بركاتا إيش بقد خطب بلو خلت يمير كار كالمة واجبة للتنو خطبان ماذا كارتزو خطبان ماذا كارلو استاتشو فرطو ياشايوس عندي كهونا واجب ايضا لم نل لكي دستني ساري فاسني واما يمتعون فيوستيقى المعادة تسوى ليس ساري فان هذا هذا فليس ساري فان تقدم عدام تلو لا صلاة من كل وجه ايضا لم يكون صلاة سيبا من كل وجه ايضا لا سالا مين كلج سلاتنا وكو ايدلنا مين كلج مين بعد الوجود سلاتنا منو ما ما دامت لنا من واجبنا وتبارش يا يا لتو هذا كالمسبوك في السلا المسبوك في السلا حكمه غيره كبير موافق له ايدلنا لمثاله امامه سايبر ياسلفه ونعمتا انجي كذا بسيطة نبرونا قبل مسلا نبر بأي فالي إذن خطبه كامل لتو مجمرا أو بشر أمتو البخطب كامل لتو يسجد ركعة قدني أو بنيتال جمعة دواني قد جو أول خطبه واجب أيضاً لبنا بارئ سميت إني أثبت نقر في قونا أول إني ألقوا اللهم يا قائدا منه في إلاسة مكة الواجب أيضاً واجب نو خصوصية قال هنا قول قال تقال حتى قولهم كتقاتوا قولات شو بعض العلماء فكرة سيادة إلا لقل راجيه إلى رسول المعدسين قولات شو لأن فكره مهتمل الخصوصيان وإن لم تثبت الخصوصيات إلا بذنبهم وأما قول الخصوصية فلان اهتمال سيادة بس وما ليس في اهتمال مقدم على ما فيه اهتمال إلا طيب خطب وأخبر وأمر بأنه يعني يجب على الأمة أن يتبعوا سنة عليك بسنة بقى باقي ولا تؤمن عليك بسنة ومن سنته الخطبة انطلقت ولم يتركها السلف ولا الخلف ولا تزال أمر إلى قيام الساعة واجبنا وسنانا ولدت واجب أيضا من ذلك قل يا خلاف إن دان له خطبة يا مجمرة وما الخطبة إنه يا مجمرة يا هلا خطبة عن دين الدنيا يا مجمرة أنت نور ما لسنا ترجمو تناقلو فهلا وما ترجمو يا أن خطبة ما درج بالشالي هنا لم يفرقينه خروج من الخلاف خلاف واحد أقربو كل رسول واجي ما لسنا نكناتم يمني لي نقرئه بما هال سليون أن نقرؤه لساتش إتشال الله تشال إمام أن نقرئ إتشال سيقدم يالوس خطبه أتدامك بارا سيد الله فأراد عنده واجب موسط وواجب مضيق إن كنا سيد المت واجب ناس كان رسول الله وشيلا واجب موسط وواجب مضيق هذا نعيسا قدم الإيش مضيق على موسط كذا وهذا من أرقى نزل الإقام كتبال إقام يتبال إياه لما توقع خطبه أسكتو تيسر الله أن لن يأهل انت قد وانا ودموم انت المضيق كده فرضو در السؤال وانا كل هذا خلافه ان دال لنا ارجع الاقوال خطبه سلطو واجب ناتشو لما ليس يه تعريفه يقول بين الخطبه سجد ما رساتشو تحيا بخطبه مكاكر ما ناقراتشو من نو وفرضو صلاة لأذر من ناقر تفقد ربط موسى إلا منه من اجي الصلاة تهو من نو اذا مضيق لا لما صالف كمرسقوا أتقدموا من نقرنا نبي دم مؤجر ناسهم إيهن مشرق ناسهم دمو ليلام دمو إيهن ما هذا نبي مشرق سلهونه كل ليلة لم يعلم بولك قال عمي إيهن عنه إذا جاءتكم جاء والإمام يخطب فالسرق أتين خليفتين ثم ليجلس بلوان يدمو تشريك نبي ساسهم دمو جن أول إمام من ناقر يتشاره يتشاره إمام أصلا من ناقر فلقه يتشاره إمام يعني ناقر يتشاره وإنما من ناقر ما يتشاره ليلة وصوه أصلا اجتماع الخطبة واجبنا إذا لهم خلافات أرجح أقوال واجب نوره بل إنه من ناقر يتشاره من أهل إمامه بل إن بركة كما تجمره سرق كما يبقه لنا فيها والصحيح جن بين الإقامة والصلاة من ناقر يتشاره قلت ما إذا والخلاف أويل وإنما نقول أو قلت ما هو الأرجح إن شاء الله إيش إيش جمعة الخطبة واجب نو كالي واجب متلازم مع الجمعة هو نوالا لأنه إيش يعني واجب متلازم مع الجمعة سلهونا إن لالا عندنا نبي ما صلى ثلاثة جمعة قط إلا وقد ألقى قبلها الخطبتين وخير الحديث حج محمد عليكم سنة جل عليهم أن يختاروا أو يطلبوا ما يصلي بهم خطيبا أصل شيء آية مذكورة مثلا أتيه لواتيه الرسول لعلكم ترهب لعلكم تفلوا منه آيات وجهت أيها الناس اتقوا الله وانذر نفس ما قدم لغدر آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل رسوله إيانا مكر أربو مالا يعني وأبو الله والشيء والولادة إجزاء وذي القربة واليساء والمساء والجاهد والجاهد والسائد الجب وابن التوامة العيمة إن الله كان إن الله من كان إن الله من كان مختارا فخورا إيه خطبة أرغو مطرو باي فسره ممكن إيه إيه أرغو بعد كم تو كتنسى ولدي الرزاق هذا الرزاق إن شاء الله يجني لنا من ديبات مقصود من الخطبة توجيه الناس وإذا على الخير ولا وحملهم على التقوى وإذا تقيم سؤال يا سلام كل مجرد خطبة سعيد الرج يسجد بالب عندما يقول خطبة واجب بيد اللوم هاي عاتنا تشو خارج من شرط الصلاة ناو يعني سلزي جمعة الكنيسة لكن يميل ألا بينورم جد وخير الهدي هذا هو يتبالى قول الله إلى كل مرسل قل لهم قيامة وكل يدعي وسند ليلان وليلى لا تطيب لهم بذاه وليس كل خلاف مؤتبر إلا إذا كان له حظ من النظر إيجز ما ترقمو ما ترقمو آو يا مرادو مرادو سووت اندير ردونو اندير ردونو هنكو سايد ردو زبدلو عمبيبو بيورد من البس خطبال كتورا وابدلو يعني إن دار خطر قطر البال لدم سووت النفيدو يتوسم ميتمو آدلو أيضا لذي بلو خطبة وراسو اسمعوا الهادرين شرطنا ولاد لما أوتي خطيبوا هتأقبون هذا يسوي استكتار ما استمان ولذلك كان رسول الله خطبة ايش احمر وجهه وشد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول سبحك مصعكم إن الحمد لله نحن ونستعين نفضل خطبة تعثير عن نفضل هي الصعر عندنا لذو مقرب عن نفضل خطبة وكان قباته ومعناه من فائدة اللون عربية موت على نبات ميرو قباو مال قباو بقى عربية يترك لكن عاتم إيه أذكارنا وتوقيفينا لك سبحان الله نحن بريدا قام قاسي جالا الله يترى الله يترى بيبا لأن بدا يتكار ما أنا هو هيدا الله تلك الله الله الله الله تلك الله تلك يتكار إيه يمي لالله شوكت هون إيه ذكر إيش توجيهينا ينبغي أن يفون باللغة التي يفهمها الموجه إليه هذا الله وما أرسل من رسول إلا لسان قومه بينه فيذل ما يشاء ويهدي من يشاء بلو الله جل وعلا وهو العزيز الحكيم بلو إلى الله جل وعلا ثم قال ذلك أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر بأيام الله إن في ذلك النبي صلى ولقد أرسلنا موسى أنه برجت موسى ابن عمران كريم الرحمن بكناتش موسى برجة القبطية ماء وشجر مال مو ما أمال ذلك مو يا إله سيد يعني إيش شجر ماء وشجر ماء بلغة فرعون بلغة الإيامة موسى اختلف الصرفيون والنحويون هل هو مفعل أو فؤلاء موسى فؤلانا وليس مفعلنا الظاهر أنه مفعلنا مفعلنا ببرك لزيد للصرف وإنما للعلمية وال عجمانه على الزين تنديرون نورو مفعل بالشاكة هنا منصرف نبضه مكرم منصرف اي بآياتنا اكتس بذل اي انكت ومالك تعمرو التشاكش يعني كان نسو قرمه من بمالك لاتنو انا اي تفسير يعني ارسل ملو معنى القول لاتنو اي اخرج قومك سوطة بني اسرائيل من الظلمات قالوا بس كشركنا كفرج الا ما ديك ديك الى النور ده رحان وذا توحيد برحان وذكرهم بأيام الله أنه أستوصات شوبة الله تقاوج بأيادي الله التي مرت في أيام الله بالله قناتوج يالف يهون تقاوج أستوصات شوبة أيام الله أيادي الله الله يوالون ولا تاما لمن إسرائيل ولم ينغم ولم ينغم والسلوى كثيرا ونجام وطاطوا بحر ما شقاقروا يطلع يا نقل ما أدلوا أيام الله أيام الله ما أدلوا تاريخ لو أتكى مصر وهو عالم بأيام العرب تاريخ يعني يادر ربوت القدم نصي أيام الله ليوم القيامة أيام الله يا الله تعمر قد يسترابتك إنك مجرد قناتوش لما أدلوا قل سرى تسراباتك تاريخ أسكتروا قناتوش الله يوالبت الولتا من الأياد الله يلوم دي الجلالي بأيام الله ها بني بأياد الله تستحيل يا الأيام أياد الله والأياد هي اللي أمر بنعم الله إن في ذلك إن ما أدراك لآيات لكل صبار شكور لآيات تعمل لكل صبار كثير الصبر شكور كفي الشكر الأول، صبار عند المسائل والمحن، شكور عند المنن والمنح. بتقاو كده طعم مسكان هنا ومصيبة كده بيجيكو تعبكاش هنا تأمر نولا لا بيجي دنيا إما تحتاج إلى الصبر وإما تحتاج إلى الشكر، بل الشكر هو نفسه يحتاج إلى الصبر. إذا لم تصبر لا تشكو نعمة ستوها صبرك على الله وده بتعطيه إلى الله، صبرك على الله نعمة وده شكر يستوها الله. دي تلقوا إن دي عبادة دين يدور بين الصبر والشكر، لذلك ينسب إلى عمر ولكن ليس بصحيح، يقول لو كان الصبر والشكر بعيرين لما باليت أيهما ركبت. يمين نقرا الله إن دي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم عن صحيب الرومي. يلا الله جل وعلا قال ياو اوني سورة ابراهيم ناس ياو سورة النبي صلى الله عليه وسلم داسا سارغا ولا موسى متى توسل هنا دار موسى انكسا اهون النبي يدور الانبياء وچن متوچن تاريخ بالله كذا هون دي وتا سر جهنم سر جنة دي غاري وتا دي وردان كذا اندا غنا توحيد ما ننس تكسر شركن كذا ود ابراهيم يمان كذا اسم يتنوع وكذا يصرف الايات على الله جل وعلا يصرف الايات لغة وأساليب ومعنى وقصصا وإرادة وتركيبا. يا سلام. ثم قال سبحانه قال موسى لقوم إنه هو موسى عليه الصلاة والسلام قالوا بدي ذكر الله تشاؤوا لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله كائنة عليكم أو نعمة الله كائنة عليكم، اذكروا أستوصي نعمة الله أن تبقى مفرد ومضاف يا أمان ذي ذلك معاف نعمة كما قال لي الله عليكم نعمة الله الكائنة عليكم. عليكم جعل موسى عليكم بصفة ما أو هذا نعمة الله كائنة عليكم ستقول يا الله أنت أرجع عوصو أترسو إيه يقول يا والدي ولا تكاستاوس لزا لولا توبان بيت مسجانا ستار تلكو مسجانا مسجد من دنو تزازو مكبر تلكو تزازو مكبر توحيد لاي ما تانيس مالك إذا أنجاكم النهو نجابا وطاچونا باداناچون خلصاكم من آل فرعون كفرعون بيسمو كفرعون كفرعون بيسمو على فرعون كبال بلاءنا كما قال جل وعلا ولقد إش لجينا بني إسرائيل من العذاب المحين على من فرعون إنه كان عاليا من المسلمين يسومونكم سوء العذاب النهو يكفاك تالي أسكم سواتشو يا نبو يسومون مليكون يولونكم يسعجنا بسوء العذاب السوء عند النو ايه كالتفسير ايه معطوف اطفى تفسير ويمضمه اطفى التبيين يقول ويذبهون ابناء بل الى هذا يذبهون ابناءكم الى هذا ياسو سيدة البقرة على يذبهون ابناءكم لكن هذا السوء العذاب عند النو تلقوا يكفى ساكن حل قطعات ما تقمس يذبهون ابناءكم واندو واندون ياردان يكفي قدلان ياردان ويستحيل ساعكم يستبقون إناثكم سيتون يسقرون لمن للخدمة وندو ألكم سيتو منورنا مفقات هذا قائد لك هذا الذي يقول الذي يجب من أشراط الساعة أن يقل الرجال ويكسر النساء حتى يكون لخمسين امرأة الكيب الواحد يدل هذا إن دي أين تف أنا إسأفا نهاد رجعون سو أتوقضوا ذهن الناس ما أصفر ما أصفر تلك بسائل أبنو. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلك تشوف بهدو فرعون وندوشن قدرو سيتوشن لقردنا بمطو كذلك تشوف أنه تلك مكرانا من النو تلك فتنا وإن بلاء من رب عظيم نعمة إنسان نو إيه نادر كان برو فرعون أكسيتو ننانتي ذهن النفن أكسيتان ماسفنو مرت ماسكبرو تلك أجبلا واستعملوا للنعم واستعملوا للعذاب فالكموتان وليبلي المؤمنين منه بلاء ونبلوك بالشر والخير فتنة وبلاءنا بلاء السيئة لعلهم يرجعون. البلاء استعملوا للخير والشر عند بوتا عند الثياب أو الذين له نكتب مهتمين كبار بلاءنا والله لا زمانات بيكانوا أسرعوا للتشي في سعنات يارد نبري لا شراؤون إيه كبار دمو بني اسرائيل انا ارغو سيتوچن يهبل غردنا قطرو نطانت من نبراچو لترفوتو ايه يا درك لزمانات قويتوال يعني الله بسيستم قصبك استارغو موسى مسن دي اسد دي وارغو كذا موسى ادغو كذا موسى صدو ابارغو كذا موسى متو كذا انجدياو كفرعون غتمو بزا سهارا وش تكذاو نيقدرو تكذرو نيتصرف تاسرو نيقاتل تكاكرو يهونو هونو يهونو هونو بابس تمترشا يعني فرعون الناس راويون الله بحرنا ستمو يعني هذا هو لموسى انا لموسى تكتاز ما تورس تلب بزانا وقد انتن الله على هذا في كثير من الآيات وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الذي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كانوا يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ثم قال سبحانه وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إيه يمكن من قول موسى من جملة قوم موسى ويمكن موتاري ذا يقول المنشا وإذا أذن ربكم الزاهد يا موسى لك موضوع المسلح تأذن أعلم رب أتابكم سأذن